شرح العقيدة الوسطية. شرح العقيدة الوسطية مع الشيخ صلاح لطفي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته في كتاب العقيدة الوسطية، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. سماه هنا الفرقة الناجية، تكلم عن اعتقاد من؟ الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ياسر حفظه الله تعليقا على هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، قال: الاعتقاد ما يعقد عليه القلب ويعزم عليه، هو مشتق من العقدة، أي مربوط عليه لا يقبل الشك. الاعتقاد هو ما يعقد عليه القلب ويعزم عليه، وهو مشتق من العقدة، أي أنه مربوط عليه لا يقبل الشك. العقدة المتينة كذلك الاعتقاد لابد أن يكون متينة. قال الشيخ: واستعمل شيخ الإسلام رحمه الله لفظ الفرقة، وهي تعني الطائفة والجماعة، فالمؤمنون طائفة وليس مجرد أحد من الناس. وقال: وهم على عقيدة واحدة. إذن فهم مجموعة على عقيدة واحدة ومنهج واحد وقواعد كلية في الفهم وفي الفهم والاستدلال والاستنباط. يبقى هم على عقيدة واحدة ومنهج واحد وقواعد معروفة في فهم الدين وفي الاستدلال به وفي الاستنباط منه. واضح؟ قال: هناك أعمال واحدة أيضا اجتمعوا عليها من أعمال الإسلام، وأخلاق واحدة من أخلاق الإحسان، فهذه كلها أصول الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى هو الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحد في الجنة، والذي نفس محمد بيده، فتفترقن أمتي على 73 واحدة، على 73 واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. طبعا الفرقة اللي ستنجو من اليهود والفرقة التي ستنجو من النصارى، أي فرقة؟ من هم على الإسلام أصلا. خلاص. قال: وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلفظ: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمن سماها فرقة ناجية هو النبي صلى الله عليه وسلم. الاسم ده اسم أخونا، اسم شرعي، مصطلح شرعي، خلاص. هذا المصطلح الذي ذكره شيخ الإسلام عن هذه الفرقة ومصطلحه مصطلح شرعي أخذه من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لأن من سواها ليس بناج. وهذا الحديث، طبعا الاسم خذوا هنا من الصفة، الاسم خذوا منه من صفتهم أنهم ينجون من هذه، من وسط هذه الفرق، فرقة واحدة تنجو منه من وسط هذه الفرق، وهي الفرقة الناجية. قال: وهذا الحديث المذكور تكلم بعض أهل العلم في سنده ومتنه، قالوا في ضعف يعني، ومنهم من طعن فيه، قال: وهذا ليس بشيء. وهذا ليس بشيء، يعني هذا الطعن ليس في محله. لماذا؟ قال: إذ إنه من ناحية السند حديث حسن بطرقه الكثيرة التي تدل على ثبوت أصله. ده من ناحية هم قالوا ضعيف سند ومتن، ويذكر سبب لكده، والشيخ يذكر دلوقتي. يعني ضعيف سند ومتن، سند ضعيف ومتن ضعيف، سند ضعيف ومتن ضعيف. الشيخ بيقول: لا، سند صحيح حسن بمجموع طرقه. أما المتن سيتكلم عليه. قال أما من ناحية المتن فقد شغب عليه المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب السند في سلسلة الرجال الموصلة ليه في هذا المتن؟ قال أما من ناحية المتن فقد شغب عليه البعض بدعوى أن ذلك يقتضي التنفير عن أمة الإسلام. واضح؟ لا قالوا الحديث ضعيف. سند قالوا ضعيف الرجال اللي فيه ضعف. قال لهم لا عدا في علماء حسنين. طب والمتن اللي هو كلام النبي ده النبي ما يقولش الكلام ده؟ لا يا جماعة قال لك أنت كنت تنفر الناس من الإسلام. لا إحنا نفهم كلام النبي صح. ومن ضعفه خلاص إحنا مش فاهمين. زي أحاديث كثيرة ردت بسبب قصر فهم المتلقي. بسبب قصر فهم إيه؟ زي حديث الزبادة في البخاري. يقول لك أنت كده كيف الكلام ده؟ يقول لك لو صغرت الزبادة حاجة يا ما الناس تستنفر منها وتستنفر من تستنكر وتنفر منها ولا؟ ده ثابت موجود وثابت بالطب حديثا كلام النبي عليه السلام ان فعلا في احدى جناحيها داء وفي الثاني وفي الاخر دواء زي ما قال النبي عليه السلام وثبت ذلك. كل ان الانسان ينفر من ذلك او لا يطيق ان يفعل ذلك خلاص مش ملزم ليس واجبا عليه. هو يغمس ومش شرط يشرب او عايز يدلوها كلها خلاص. قال أما من ناحية المتن فقد شغب عليه البعض بدعوى أن ذلك يقتضي التنفير عن أمة الإسلام لأن أكثرها على زعمهم في ظهر الحديث. إن كده أكثر الأمة فيها 72. تقول لي كم فرقة؟ 73. يعني أنت بتقول كده 72 منهم فيها في النار يبقى أنت كده عايز تدخل أكثر الأمة النار. قال على زعمهم في ظهر الحديث يعني أكثرها هالك كما قال بذلك الشوكاني رحمه الله. قال الشيخ وهذا التصور خطأ بلا شك إذ إن الحديث لا يتضمن أن أكثر الأمة من أتباع الفرق المخالفة مش أكثر الأمة من أتباع الفرق المخالفة. وقد يمكن أن تكون جماعة أو جماعات مجتمعة على بدع مخالفة لكن السواد الأعظم من الأمة ليس كذلك بل السواد الأعظم للأمة في الفرقة الناجية بفضل الله سبحانه. وحتى لو وقعت المعاصي من عموم أمة الإسلام لكن أصول الاعتقاد واضحة إجمالا عند السواد الأعظم من الأمة الإسلامية حتى إن لم يكن إنسان دارس يعني مثلا كثير من العوام. لو طرحت عليه معتقد القدرية أو الجبرية أو الباطنية أو الإسماعيلية أو الدروز أو الروافض كثير من أهل السنة يرفضون هذا. يعني أنت لو قلت لمن الناس مثلا كمعتقد الجهمية مثلا إن ربنا لا يتكلم ولا أرى الله عز وجل يقول وقرأت عليه الآيات وبعدين رجعت وقلت له كده وكلم الله موسى تكليمه وبعدين قلت له ربنا مش بيتكلم الآيات اللي بتتكلم عن سمع وبصر الله تبارك وتقدس وتعظم ربنا وتقول إن ربنا لا يسمع ولا يبصر. يقول لك كيف الإنسان يسمع ويبصر ربنا لا يسمع وبعدين ربنا ما يقوله في القرآن الله إن الله كان سميعا بصيرا. فكثير من لو قلت له على بدعة قدرية مثلا والجبرية ونفي علم الله عز وجل وإن الإنسان مجبور على أفعاله كالريشة في مهب الريح يستنكرون ذلك. إن كطائف الروافض مثلا غلاة الروافض كالعلوية مثلا أو النصيرية وهذه الطائف التي تعتقد إن علي إله أغلب الأمة ينكرون ذلك. تمام. قال وحتى لو وقعت المعاصي من عموم أمة الإسلام لكن أصول الاعتقاد واضحة إجمالا عند السواد الأعظم من الأمة الإسلامية فليس في متن الحديث ولا سنده أي نكارة. قال وذكر أن الفرق في النار بحتة تانية لا يلزم منه أن يكون أصحابها مخلدين فيها ولكن من مات منهم على الكفر ومن كان منافقا في الباطن كان مخلدا في النار. يعني الفرق دي يقول الشيخ يعني يا اخواني ان ذكر ان هذه الفرق في النار لازم انه ايه ان يكون اصحابه خلدين في النار الا مين من الفرق دي واحد في الفرق دي اصلا عنده نفاق اصلا في الباطن يعني يبقى مش يخش بسبب لن يخلد في النار لمجرد ان هو بنتكلم عن الخلود مش الدخول. يعني الدخول النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كلها في النار الا واحده. طب هل يلزم دخوله من النار أن يخلد؟ لا لا يخلد في النار إلا من وصل فيهم طبعا فرق عند كفرها كفر نوع وعين هيجد الوقت معانا يبقى دي مخلدة في النار مفيش كلام كمان يعتقدون الإلهية في علي خلاص دول كفار نوع وعين. يعني ايه نوع وعين؟ يعني الكلام اللي بقوله ده كلام كفر، والاشخاص دول كفار. لكن في طوائف مثلا كالمعتزلة اقوال كفرية، لكن لا يكفر الواحد منهم الا بعد اقامة الحجة عليه. خلاص اقوالهم اقوال كفرية، يبقى الكفر عندهم كفر ايه؟ كفر نوع وليس كفر، يعني كلامهم كلام كفر، لكن اشخاصهم فحش تحكم عليهم بالكفر الا بعد ما تقيم عليهم ايه؟ الحجة وتبين لهم المحجة. خلاص. قال وذكر أن هذه الفرق في النار لا يلزم منه أن يكون أصحابها مخلدين فيها، ولكن من اللي يخلد؟ من مات منهم على الكفر. ما ممكن البدعة تحدث توصل للكفر؟ ممكن توصل للكفر اللي يخرج من الإسلام. ومن كان منافقا في الباطن كان مخلدا في النار، وأما من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار مهما كان خطأه. مات على التوحيد لكن عنده خلل في هذا التوحيد، خلاص عنده خلل، فقد به جزءا كبيرا من هذا التوحيد حتى أوصله يعني ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن تفاصيل يعني مش نقول تفاصيل عشان بس نخشش مع الجماعة وتوقف، لكن ضل في أبواب الاعتقاد وزاد ضلاله في هذا الباب. خلاص هو يخش في 72 فرقة يدخل فيها لكن لا يكون بذلك كافرا. قال ولذلك يقال عن 72 فرقة إنها فرق نارية، ومن أهل القبلة أيضا وليس من أهل السنة. من أهل القبلة غير من أهل السنة، يعني من أهل الإسلام، هم من أهل الإسلام وليس من أهل السنة. أي يستحق أصحاب الذين يعتقدون اعتقادات مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة دخول النار، لكن لا يلزم الخلود بالعموم إلا إذا وجد نفاق أكبر أو كفر أكبر مات صاحبه عليه بعد بلوغ الحجة، فبهذا يستحق صاحبه الخلود في النار كما ذكرنا. قال والفرق المخالفة لأهل الحق أنواع، وكذا البدع أنواع، منها ما يكون ضمن 72 فرقة. وإخوانا الشيخ الإسلام هنا بيتكلم على فرقة الناجية، وبضدها تتميز الأشياء، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن يعرف الخير من الشر لا يقع فيه لا يقع في الشر. يبقى هو الشيخ الإسلام بيكلمك عن اعتقاد، فهيبدأ يقول لك بقى ده اعتقاد الفرقة الناجية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل الحق أهل السنة والجماعة، أهل اللي هم الجماعة أهل الحديث، ده اعتقادهم. فاعتقادهم هيبدأ يتكلم عن اعتقادهم. فالشيخ هنا بيفصل الحديث بيبين لك الفرق عشان تحذر. احنا مش قلنا لابد من الكفر قبل الإيمان؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يبقى لابد أن تتخلى قبل أن تتحلى. أي أرض تريد أن تزرعها زرعا طيبا لابد أن تخلي هذه الأرض من الشوائب، كذلك القلب لابد أن تخرج منه كل الاعتقادات الفاسدة. لابد أن تخرج منه إيه؟ كل الاعتقادات الفاسدة حتى تغرس فيه الاعتقاد الصحيح، ثم بعد ذلك تسقي هذا الاعتقاد الصحيح بصحيح الدين. طيب نحاول نقرأ شوي، هيبدأ هو يتكلم عن الفرق اللي هي. قال والفرق المخالفة لأهل الحق أنواع، وكذا البدع أنواع، منها ما يكون ضمن 72 فرقة ومنها ما يكون خارجا عن 72 فرقة حتى وإن انتسبوا للإسلام، لأنهم كذبوا وجحدوا المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى احنا كده بنقفز خطوة ثالثة بعيد عن ايه؟ بعيد عن الإسلام. أهل السنة هيجيب الطائفة المختلفة اللي هم الفرق النارية، أرجو بس تركزوا معايا، هيجيب الفرق النارية. الفرق النارية دي نفسها أقسام، منهم اللي يبقى في حيز أهل الإسلام لكن يخرج عن أهل السنة، ومنهم اللي هيقفز خالص عن الإسلام من هذه الفرق اللي هم عملوا ايه. منهم من كذبوا وجحدوا معلوما من الدين بالضرورة كطوائف الدروز، سأضرب عليهم مثالهم، والبهائية والبابية والإسماعيلية وفرق الباطنية والقرامطة والزنادقة وكذا النصيرية العلوية. فكل هذه الفرق أو فكل هذه فرق تخالف عقائد التوحيد والأصول الكبرى لملة الإسلام. يبقى اللي ذكرهم دول كده خط تحط تحتهم خط كده وميز كده، بص حاول كده وانت ماشي كده يعني تقل الكتاب كله كله كده وخليه يجري في دمك وانت ماشي، فتعلم كده على الحياة دي وتبدأ تحفظهم. خلاص اعرف مين زي طائف دروز، بهائية، بابية، إسماعيلية، بطنية، قرامطة، زنادقة، نصيرية، علوية. هيبدأ يفصل لك لا دول خرجوا عن الإسلام أصلا، بطلعوا برا الإسلام ولا برا أهل السنة؟ تأكد تمام. قال فالدروز مثلا يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله. لا الدروز طلعوا برا الإسلام، إنه يعتقدوا الحاكم اللي موجود وسطيهم يعني اسمه حاكم بأمر الله هو الله أصلا. خلاص الحاكم اللي بيحكمهم يعتقدوا بها الإلهية، وأنه مظهر ظهر فيه الإله. يعني ده بس شكل، فلان ده اللي حاكم، خلاص فلان اللي حاكم ده هو شكل، هو الإنسان بس نزل فيه مين؟ الإله. فيعتقدون فيه لاهوتا. أشخ أحمد يا أحمدين، كما اعتقد النصارى في المسيح عليه السلام، وهذا مناقض لأصل كلمة التوحيد بلا شك. مناقض ايه؟ لا إله إلا الله. طيب دول مين يا أخوانا؟ الدروز. قال والطائفة العلوية النصيرية يعتقدون أن عليا هو الله، ولا يشك في كفر من اعتقد ذلك نوعا وعينا. ده كفر نوع وعين. يعني يا كفر نوع وعين يا أخويا أيمن؟ يعني الكلام اللي قاله ده كلامه كفر، وهو الشخص قائل هذا الكلام كافر. طب مش نعذر بكفره؟ لا ده شيء معلوم من الدين. ده أمر معلوم من الدين بالضرورة. ده مثلا مش جهل صفة معينة من صفات الله عز وجل فعلم فتعلم ورجع. لا ده واحد ده خلاص ده بيجاهد على هذا المعتقد الفاسد. طيب يبقى الدروز يعتقدون الحكم بأمر الله هو مين؟ والعلوية النصيرية يعتقدون تمام، والباطنية تعتقد الإلهية في الإمام الذي تدين بالتبعية له على اختلافهم في الطوائف الإسماعيلية. ومن قديم كانت هذه الفرق الباطنية تؤله الإمام القائم أيضا، كما تذكر كتب التاريخ أن الشاعر ابن هانئ الأندلسي نظم القصيدة للخليفة المزعوم عندهم المعز لدين الله الفاطمي، فقال له ما شئت، يعني ما شئت أنت، لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وهذا صريح في اعتقاد الألوهية والربوبية في هؤلاء الأئمة، فقد جمعوا مع ذلك التحلل من الشريعة بالكلية. يعني مع هذا الكفر جمعوا التحلل، يعني التحلل من الشريعة، لسنا مطالبين بفعل شيء من الدين، خلاص مش لازم نصلي، مش لازم نزكي، مش لازم ده فعل. طب وترك؟ مش لازم نترك الزنا، مش لازم نترك خمر، لا يلزمنا ذلك. فلا يرون صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا، فهؤلاء خارج الاثنتين وسبعين فرقة بلا شك، وليسوا من أهل القبلة بخلاف الفرق الأخرى التي عندها الاعتقاد الباطل وهي ضالة، مثل فرق الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فإنهم عند جمهور علماء الأمة ضمن الثنتين وسبعين فرقة النارية، وهم من شر أهل البدع، وهم ضالون لكن ليسوا بكفار خارجين من الملة بالعموم. خلي بالك من كلمة بالعموم، يعني ممكن وسطهم يكون الكفار أكيد، من رموزهم وقادتهم وكبراهم أكيد. قال لأنهم في الجملة يقولون لا إله إلا الله، ولا يقولون بألوهية علي رضي الله تعالى عنه، وإن كانوا يغالون جدا في علي رضي الله عنه وفي أهل البيت رضي الله عنهم ويصفونهم بصفات الألوهية، لكن هذا يحتاج إلى إقامة حجة ليبين لهم أنهم بذلك يصفون عليا أو الأئمة بالألوهية. قال والضابط في ذلك أن من صرح، وقال لك أكثر أهل العلم لا يكفرونهم بالجملة، يبقى في اللي بيكفرهم من العلماء من يكفرهم كالخوارج، جمهور العلماء لا يكفرونهم نوعا وعينا خلاص، ولكن من العلماء من يكفرهم كأهل الحديث مثلا يكفرون الخوارج. قال والضابط في ذلك أن من صرح بألوهية علي رضي الله عنه أو غيره فهذا كافر خارج من الملة، أما من يلزم من كلامه أنه يؤلهه ويتخذه ربا فهذا يحتاج إلى قامة الحجة والبيان عليه. فالراجح إذن هو التفصيل في الحكم على الفرق، وأن الرافضة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية وكذلك الخوارج وكذلك طوائف المعتزلة أقوالهم أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، وهو ضمن 72 فرقة، وقد ينجو بعضهم إذا مات موحدا، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يردون عن حوضه ويذهب بهم إلى النار، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا مثل همل النعم، يعني اللي هم التعبان خلص يعني. فهمل قال ومعنى همل النعم أي مريض البهائم، والسياق هنا يدل على القلة والندرة، لأن أهل البدع الغالب عليهم الهلاك. أنت عشان ما تكفر عشان بدعته، لكن بدعته ما توصلوا ليه؟ ما توصلوا للكفر، ومش شرط طبعا يكون كله كده. قال لأن أهل البدع الغالب عليهم الهلاك، والنادر من ينجو ويموت على التوحيد، وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك نعلم لماذا امتنع جمهور الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم من بعدهم عن تكفير الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في النصل إذا مقدمة السهم يعني فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يعني ينظر في مقدمة النصل وفي آخر، وبعد ما يضرب السهم على الصيد خلاص يروح يجيب السهم يبص في مقدمته ولا يجيش حاجة، يعني لا يطلع منه من غيره، يعني كأنه يعني الإسلام بتاعه فارغ، واضح؟ زي السهم بتاعه ما لم يخرج من لم يصب من الفريسة شيئا. قال: ولأجل هذا الاحتمال أن يكون واحد من هؤلاء بقي معه شيء من الدين ولو ذرة صغيرة، امتنع الصحابة عن تكفيرهم، وهم بلا شك رؤوس البدع والنفاق، ومنهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، لكن لا يلزم أن كل الباقين كذلك، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج رد نصفهم أو أكثر، فهناك من رأى رأي الخوارج في مدة من عمره ثم رجع عن هذا الرأي. يبقى أن نقول إن هذه الفرق الضالة النارية والتي هي داخلة في 72 فرقة، والتي جمهور العلماء على عدم تكفيرها، يستثنى منهم الغلاة كغلاة الرافضة الذين يعتقدون ألوهية علي، أو غلاة الجهمية والمعتزلة والقدرية، ومن يعتقدون بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالبابية والدروز والباطنية، فهؤلاء الغلاة كفار نوعا وعينا. ومن العلماء من يكفر هذه الفرق النارية كالخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة، ويخرجهم من 72 فرقة، لكن الصحيح أن الواحد منهم لا يكفر بعينه إلا الغلاة، ومنهم كما ذكرنا.